آخرهن بالمعروف وأنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فما تحب أنها تتصل إليك وتبحث إليك وتقضي حادثك وتقضي ما يفهم تطيبا ويفهم جنبتك ففي ذلك أنت إلا أن تعملها كذلك وتقول حسن بشر جيدا مقابلة تداعيها وتبحث إليها وتؤنسها وتقضي حاجتها إلا غير ذلك لا تكون محدثا ولا متعظا ولا سيء كلام كذابا شتاما إلا هل هو الناس أنت بقول كلام وقول بفعال وحسن المواجهة والمقابلة بالجسد إلى غير هذا الأعمال الطيبة وينبغي للزوج أن يفعلها أهله كذلك ما يتعلق في الإيمان حسب الطاقة حسب الحب أن تكون طيبة رائحة حسب الثياب كبيرة المنبر هكذا هو لاحظ نفسك ولهذا نوى عن ابن عمر وابن عباس أنه قال إن يحب أن يقول لها ثم يحب أن تتزين المقصود أفضل من قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن نعم. Thank you. Allah الناس حقه من عمر من مرضى راجلا وراجلا من مرضى غيره والله اني كنت رايتكم انني بالكتاب خلق حرماته الا على ارض ايات الارض ومن جاء ان يؤتي من ذلك احد ارادوا على ارض الوطن فمن صارت نفسه فليفعل كتابه اليه من قبل قال ما لي هذا الا ان يكون Oh, لي. Yeah. قال قال حرمت عليكم تدعون نجدا وتدعون بها فقرا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الايه فقتلنا ابو زيد بن يحيى بن زيد وقتلنا ابو احمد قتلنا بهار عن العمل عن اسماعيل بن رجاء عن عمير قول ابن عباس عن ابن عباس قال يحوم من المسجد شبر ومن الصهر شبر ثم قرا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهن لك وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما إذا عليه عروض طريقة على وبناتكم فإنها بنتم فتدخلوا في العروض كما عبد أبو أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وقد حكي عن الشافعي جيده باعتها لأنها ليست بنت شرعية فكما لم تدخل في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حق الانثيين فانها لا ترث بالاجماع فكذلك لا تدخل فيها الهدايه والله اعلم. وقال تعالى لا يحرم اقل من ثلاث رمات بما رغب في صحيح مسلم المريض هذه قوله الله العلم هو عدليه سهل حاكم وبسهل هذا بعض الأمر وقد رواء أمر أن يغير في خمسة رواعات ذلك وأن يتوانيك في الحولين هذا رضا أمرأة ثم قال لا رواء إلا في الحولين ثم رواء إلا في قلم هذا كان قبل الضبع أما الحديث فهل هو إلا نسوك وإلا خاص بسعنا الثاني ولقد أمر نسوك وكان في أول أمر وهو يجل وقت ثم يصح ذلك التحديث وأن رواء في الحولين فقط وقال رجاء وأمهاتهم نسائكم وربائبكم اللاتي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فعلم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يكبر كبيرا أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقل على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها وأما الربيبة فهي بنت المرأة ولا تحرم حتى يدخل بأمها فإن طلق الأم فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزوجهن فهذا خاصٌ بالربائب وحدهن وقد فهم بعضهم حول الضمير إلى الأمهات والربائب فقال لا تحرم واحدة من الأم ولا الجند بمجرد العقل على الأخرى حتى يدخل بها لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي أبي وعبد الأعلى عن سعيد أعطى كاتب عن جناس بن عمرو وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي أبي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن كناس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها قال هي بمنزلة الربيبة وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جد بن ثابت وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جد بن ثابت وأمها وأمها وأمها لا تماري كثيرا الذي هل لك في ابنها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته فقال انكح امها. قال وسألت ابن عمر فقال لا تنكحها. فأخبرت فأخبرت أبي بما قال فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال فكتب معاوية إني لا أحل ما أني لا أحل ما حرم الله ولا أحل ما حرم الله وأنت وذاك والنساء سوى هاتفين فلن ينهى ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلن ينكحنيها. وقال عبد الرزاق قرنا معمر الجماد بن الفضل عن رجل من عبد الله بن الزبير قال القبيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم تدخل بالمرأة وفي إسلامه مبهم. وقال ابن دريد أخبرني أكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وقال ابن دريد أخبرني أكرمة بن كليب وقال ابن دريد أخبرني عكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم أراد بهن الدخول جميعا فهذا القول كما تروى فهذا القول كما ترى مروي عن علي ويجد ذلك عن عبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي وقد روي عن ابن مسعود مثله وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمري حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني كمس من تجارة بن عوج أن رجلا من بني كمس من تجارة بن عوج فانصرف فرأى أمها فأعجبته استفتى ابن مسعود فامره ان يفارقها ثم تزوج امها فتزوجها وولدت له اولادا ثم اتى ابن مسعود ثم اتى ابن مسعود المدينه فسئل عن ذلك فاخبر عنه فاخبر انها لا تحمل فسال عن ذلك فاخبر انها لا تحمل فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها فذلك وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقل على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقل. قال ابن أبي حاتم قال عمر بن مسعود يا أبي العلم يقول ما أقول من زوج العقل وقال أمك مجاهد أقرأ ومن ذلك على أن تحرم زوجها من عقد على المرأة خلق عليه أمها من زوجها فقد نحر الجهاد ثم الربيبة إلى الزوج فلا تحرم له الدخول ثم قد بعد هذا ورد عليه إلا في حدود الله إلا في كيف لا تدخل به كيف لا تدخل به فلا تدخل به ثم قال على أي أبناء وجعل الأمة الحليلة مطلقة وجعل الزوج مقيد الأم يعني من زوجها الحليلة كذلك ويجب الإذن أخذ على أبيه أنا وخير ويجب العقد من ابنه أو من ابنه أو من بيته وحرم عليه أما بنت زوجة فيتقيد حليمها بالدخول من وطئها فإذا لم تزوجها بالأعمال في النظارة ومات فإن يقضي محرما فإن يقضي محرما بالدخول قال ابو ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن هشيم عن ابن عباس انه حدثنا كان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها او ماتت لم تحل له امها. وروي انه قال انها مبهمة فكرها. ثم قال روي عن ابن حود فان غال بحسين حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن هشيم عن ابن عباس انه حدثنا كان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها او ماتت لم تحل له امها. وروي انه قال انها مبهمة فكرها. ثم قال وروي عن ابن مسعود والغار بحسين ومسروق وطاووس وهشيمة وعطاء والحجر ومكحول وبشيرين وقتادة وزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الائمه الاربعه والفقهاء السبعه وجمهور الفقهاء. قال ابن جرير والصواب قول من قال الام من المبهمات لانها لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع امهات الرقائق. دعت على ذلك ايضا اجماع الحجه التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقه عليه وقد روي ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الغريب وقد روي بذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الغريب وبإسلامه يمر. وولى حتى غريبه ابن مثنى حتى لا حقاب موسى أربعة

Thank you.